في عدة أسئلة، أوله يقول: أيهما صح، البداية والنهاية أم الكامل لابن الأثير؟ يعني الأخ يسأل عن كتابين في التاريخ، كل واحد منهما لإمام جليل لا شك، فابن الأثير معروف بغزارة علمه، وابن كثير أيضا أشهر من ابن الأثير، فهو معروف من العلماء الأعلام، فهو قد جمع من السنة ما لم يجمعه غيره إلا بعده السيوطي في كتابه المعروف جمع الجوامع، وأيضا لا يفوقه كثيرا، واشتغل في التفسير وفي الفقه وفي التراجم، وكتاب البداية والنهاية لا شك أنه يقدم على كتاب ابن الأثير، لأنه حتى الأحاديث التي فيه غالبها حديث صحيحة لا شك بأنه ينبغي أن يقدم، وهو من الكتب المعتمدة في كتاب التاريخ، لأن ابن كثير كما هو معلوم محدث وفقيه ومفسر، ولا شك بأن فيه من المزايا الشيء الكثير. الأخ يقول: هل يفسد النكاح إذا كان زوجت المرأة بدون أخذ إذنها؟ يعني الأخ يقول: هل إذن المرأة مطلوب؟ أما الثيب فلا يجوز أن تزوج بغير إذنها، الثيب تستأمر وإذنها ماذا؟ وإذنها في ذلك هو لا صمت، هذا للبكر، والثيب تستأمر إذن، يعني يطلب منها الأمر في ذلك. إذن بالنسبة لغير الثيب هي التي محل خلاف، من العلماء من يقول وهم الحنابلة أن للأب أن يجبر ابنته الصغيرة على التزويج، يعني التي بعد هي بكر، ومن العلماء من قال غير ذلك، ولا نريد أن ندخل في التفصيل، لكن من المعلوم بأن فتاة صغيرة زوجها أبوها على ابن عمها، وكانت فتاة عاقلة مدركة حصيفة، وكان ابن عمها فيه ضعف في عقلها ونقص، فأراد أبوها أن يحفظ ابن أخيه بها، فلما حصل ذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوه، وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخي ليرفع به خسيسته، يعني ليرفع من معنوياته، ليرفع من مكانته، فقال لها عليه الصلاة: أتريدين أن تدعي؟ يعني قالت: لا يا رسول الله، ولكني أردت أن يعلم الآباء بأن عليهم أن يستأذنوا بناتهم، فهذا دليل أن الرسول خيرها بأن لها ماذا؟ أن يفسخ النكاح، ولكنها ما حبت أن تخرج عن رأي أبيها، ولكنها رادت أن تعرف حكما شرعيا هي، وأن يعرف ذلك الحكم غيرها. هنا يقول الأخ، هذا في مسائل يعني بعيدة، يقول هنا: في درس سابق كنا يقول ذكرتم كم من أحاديث بقية على تقية فإنها غير نقية. هذا معروف، يعني بقية هذا اختلط في آخر عمره، فلما اختلط حذر العلماء من نقل أحاديث، أما من الذي قاله فلا أتذكره يعني تماما، لعله ابن معين أو غيره. نعم، يقول هنا الأخ: ما هو الطريق الصحيح ليصير الإنسان عبدا؟ الطريق الصحيح هو عن طريق السبي، يعني لا يمكن أن تأتي لإنسان فتشتريه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر ممن يبيع حرا فيأكل ثمنه، وبين أن من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من يبيع الحر. إذن هو الذي يؤخذ عن طريق ماذا؟ السبي في الجهاد. يقول الأخ: ما هو دليل الإمام أبي حنيفة في التزويج بدون ولي؟ ذكرت ذلك في درس ليلة البارحة، ويستدل بالآية الكريمة: فلا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى أضاف ذلك إلى النساء، فلا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن، يعني ألا أن تختار زوجها، كذا فهم ما أفسره أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ونهى أيضا عن منعها من ذلك، فلا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن. وبينا أن تلك الآية إنما نزلت في معقل ابن يسار عندما عضل أخته بعد أن طلقها زوجها ليس طلاقا بائنا رجعيا، وتركها حتى انتهت عدتها، ثم إنه جاء ليخطبها كغيره فأقسم بالله ألا يزوجه إياه، فأنزل الله هذه الآية فسبب النزول يوضح المراد. إذن هذه في العضل وليس في تزويج النساء أو في ترك الأمر لهن. الثاني استدلوا كذلك بماذا؟ الثيب أحق من بنفسها من وليها. إذن قالوا هذا أيضا دليل على أن لها أن تزوج نفسها، ولكن هذا حقيقة في الاستمار والاستئذان فلا حجة فيه. ومع ذلك مر بنا بأنه لو تزوجت امرأة بغير ولي ورفع أمرها إلى القاضي وحكم القاضي بأن العقد صحيح، قالوا فإن ذلك يمضى إذا قضى فيه القاضي، وأثر ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول الأخ: هل يستطيع الصبي المميز أن يعقد عقد النكاح؟ هذا سؤال مهم مفروض أن ننبه عليه في الدرس، لكن مر بنا، لكن الشيء الذي في الكتاب يفوت، الذي ليس في الكتاب يفوت. هذا له دليل أيها الإخوة، لأن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي أبو سلمة فإنها اعتدت منه، فلما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا، يعني ليس أحد من أوليائي موجودا حتى يعقد لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهدا أو غائبا يكره ذلك. انظروا، ليس أحد من أوليائك شاهد يعني حاضر أو غائبا يكره ذلك. قالت: قم يا عمر. عمر هو ابنها وكان مميزا كما جاء في بعض الروايات، فزوج رسول الله فزوجه، فاعتبر هذا حجة للذين يقولون بأنه يزوج. وبعض العلماء قال: لا، ابنها عمر كان كبيرا. والآخرون قالوا: لا، لو كان كبيرا لما قالت لا يوجد أحد من أوليائي. ولكن لما الرسول، والرسول عليه له خاصية بأن له أيضا أن يتزوج من غير مال ولي، هذه اعتبروها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقرر الأحكام ليقتدي به المسلمون في ذلك. وإلا هو لو تزوج من غير ولي لكان له ذلك، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو له الولاية على المؤمنين، فهو أولى من المؤمنين بأنفسهم، فإذا كان أولى من المؤمنين بأنفسهم فهو أولى بأن يتولى ماذا؟ ركني العقد. يقول الأخ: الأب إذا قتل ابنه هل يدخل في الوعيد الشديد؟ لا شك أنه لا ينبغي للأب أن يقتل، لكن الأب عنده من الشفقة، والأصل قال هو غير متهم، فلا يمكن أن يدفعه لذلك إلا غضب شديد أو ذنب كبير ارتكبه الابن، فهو لا شك آثم في ذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه بالنسبة لما قتل ابنه أعطى الميراث لأخي المقتول ولم يعطه لأبيه، مع أنه أخذه من الأب، غلظ عليه الدية. لا شك أن هذا ذنب كبير ولا ينبغي أن يفعله الإنسان ولا ينبغي أن يتعدى، لكن ليس هو كغيره. جينا إلى سؤالك. الأخ هنا يقول: صورة ما إذا سبق أحد الزوجين أحد الوليين فدخل المتأخر بها وأقر الأول نكاح الثاني وتنازل عن عقده، فهل يصح عند هذا؟ أولا هذه تصح عند المالكية، أنت لعلك تسأل عن مذهبهم. عندما إذا دخل بها الثاني فإنهم يصححونه ولا يقولون انتهى، ويستدلون بقول عمر: إذا مثلا إذا عقد وليان فالأول أحق بها إلا أن يدخل بها الثاني. يعني هذا في أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الجمهور يستدلون بالحديث الآخر. وأستغرب ما مر بنا في الكتاب أنه إذا تزوج اثنان أو عقد اثنان فهي للأول منهما، فالجمهور يقولون للأول. مالك يستدل بأثر عمر، وأثر عمر قالوا هذا فيه ضعف، الأمر الثاني خالفه علي فقالوا الأثر فيه ضعف، الأمر الثاني أنه خالفه صحابي فصحابي مقابل صحابي. أما الحديث الآخر هو مر بنا حديث عقبة وسمرة أنه إذا زوج المرأة وليان فهي للأول منهما. مالك هو مع الجمهور، لكن يقول لو دخل بها الثاني يعني دخل بها الثاني فإنه يكون هو زوجها في هذه الحالة، لأنه دخل بها ويستدل بأثر ماذا عمر؟ هذا الذي تريد؟ وإياك. يعني هذه الأسئلة الموجودة إلا إذا كنت تجاوزت ماذا عن شيء فننظر. صلى الله عليه وسلم.